شيء لا نحن

ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي